الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس القراءة، ونختار فيه ما كتبه الشيخ رحمه الله محمود محمد شاكر شيخ العربية بعد كلامه على الحملة الفرنسية، حيث قال بأن الهدف الأكبر هو وأد اليقظة في عقر دارها. قال: فهو الهدف الأكبر وأد اليقظة في عقر دارها. وبلا شك كانت سنوات الحملة الثلاث وما أصاب القاهرة فيها من التدمير الشنيع وسفح الدماء وما عم أحياءها من الثورات والفتن الكبار والصغار ثم قمعها بفجور وشراسة وتحضر أيضا، كان ذلك كله حدثا متماديا كافيا أدى إلى تشتيت شمل تلامذة الجبرتي، ويعني به الجبرتي الكبير ذلكم المخترع الذي جمع العلوم والذي كان فقيها حنبليا ثم تفرغ للعلوم والآلات. قال: أدى إلى تشتيت شمل تلامذة الجبرتي والبغدادي والزبيدي وتفرقهم في الأرض وضياعهم في الهرج والمرج. قال الشيخ رحمه الله: بل أنا لا أستبعد عن هؤلاء السفاحين العتاه أن يكون دهاة الاستشراق على علم بأعيانهم وأسمائهم، أي على علم بأعيان التلامذة وبأسمائهم، منذ كان المستشرقون يترددون على البيت العامر بالصنادقية حارة قرب الجامع الأزهر ليقرأوا على صاحبه الجبرتي الكبير كما حدثتك آنفا. لا أستبعد أن يكون وكر الاستشراق قد أغرى سفهاء السفاحين بتعمد قتل بعضهم غيلة أو جهرة، لا أستبعد، والله أعلم أي ذلك كان. فكان السبب الأكبر الدافع إلى هذا السطو الجائح هو أن يحولوا بين بقايا البقايا من تلامذة أئمة اليقظة الثلاثة الكبار، يعني بهم الزبيدي والجبرتي والبغدادي، أن يحولوا بين بقايا البقايا من تلامذة أئمة اليقظة الثلاثة الكبار وبين أسباب اليقظة وهي الكتب النفيسة، وأن يتركوهم في خربة القاهرة حسرا حيارا حيرة الجبرتي الصغير المؤرخ حين شرع في تأليف تاريخه فافتقد كتب التاريخ التي ذهبت بقايا بقاياها في الفتن والحروب، وأخذ الفرنسيس ما وجدوه إلى بلادهم، أو كما قال حسرة قاتلة. ولكن حياتنا الأدبية أو نهضتنا الحديثة كما يسمونها لا تلقي بالا إلى حسرة مسكين بائس حائر كالجبرتي الصغير. ثم قال رحمه الله بأن الحملة الفرنسية لم تكن لتفعل ذلك إلا بأمور وأحوال. قال: جاءت ومعها الدجالون العتات علماء الحملة الفرنسية ومستشرقوها وخبراؤها وأعوانها من اليهود وشذاذ الآفاق، وكلهم يد واحدة على إحداث انبهار مفاجئ. هذا الانبهار إلى يومنا هذا، الانبهار بالغرب، الانبهار بحضارة الغرب، وهذا الانبهار يجعلنا إلى اندحار، الانبهار المؤدي إلى الاندحار، اندحار الهوية، اندحار العقيدة، نتيجة الانبهار المصنوع الذي تعمد صنعه الكفار. قال: وكلهم يد واحدة على إحداث انبهار مفاجئ يصدم وعي الشعب خاصته وعامته. وعي الشعب، هذا الوعي الذي يكون حصنا وحماية ووقاية، صدمة تذهله عن المكر المستور المفضي إلى تدمير روح المقاومة أو إضعافها إضعافا، يتيح للغزاة تثبيت أقدامهم في الأرض والسيطرة عليها سيطرة كاملة، حتى لا تدع للمقاومة طريقا إلا طريق الاستسلام العاجز للمصير المظلم، مصير معتم لا يستفيق الشعب إلا وهو مرتكس في ظلمائه، مرتكس في ظلمائه، عاجزا غير قادر على طلب المخرج من ظلماتها المدلهمة في قاهرة جديدة. لا بد أن تغير الأحوال وتغير الأمور، فليست القاهرة قبل الحملة الفرنسية هي القاهرة بعدها، وليس الشعب الذي كان يسكنها قبل الحملة الفرنسية هو الشعب الذي بقي ووجد بعدها. قال: في قاهرة جديدة زاهرة زاهية الألوان، قامت على أنقاض قاهرة قديمة مدمرة غابت في قتام الذكريات. ثم تكلم على مصيبة الديوان، قال رحمه الله: كان أول الطريق إلى هذا المصير المظلم، أي مصير الخنوع والانبهار والصدمة وقتل روح المقاومة والتجديد في هوية الشعب وفي أحواله ومجتمعه، مسخ كامل وطمس تام. قال: كان أول الطريق إلى هذا المصير المظلم إنشاء الديوان. ثم قال في الحاشية: الديوان صورة هزلية لحكومة دستورية كما يتوهم الرافعي، وكلما سنحت له فرصة يجعل من قلمه رشقة للرافعي. قال: كما يتوهم الرافعي، تحكم القاهرة هذه الصورة الهزلية، وكان لكل مدينة أخرى ديوانها الحاكم، وتستطيع أن تقرأ هذه المهزلة في تاريخ الجبرتي أو في تاريخ الحركة القومية للرافعي، ولكن اقرأها بعين عربية بصيرة لا بعين أوروبية تخالطها وطنية قومية كما فعل الرافعي وغيره. نعود إلى المتن. قال: كان أول الطريق إلى هذا المصير المظلم إنشاء الديوان، وليس يعنيني هنا من أمره شيء إلا خبؤه المدفون فيه والخدعة التي ينطوي عليها فيما تصوره الاستشراق. وهذا الديوان أمر بإنشائه نابليون منذ أول يوم دخل فيه القاهرة، وذكر في أمر إنشائه أسماء مشايخ بأعيانهم يتكون منهم الديوان. أول ما يفعله الفاتح هو الذي سيثبته في هذه الأرض التي فتحها، هم يعلمون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة من أول يوم قام بتأسيس ماذا؟ المسجد الذي سيكون قلعة حصينة ومنارة مضيئة تضيء الطريق للمسلمين ويشع النور منها العلم والإيمان والعقيدة والجهاد يخرج من هناك. وهؤلاء الكفرة أول ما يستولون على البلاد يأتون بهذه الأشكال وهذه المسوخ، ديوان أو مؤسسة أو كذا، حتى يحكموا بها قبضتهم وحتى يمكنوا بها كفرهم وحتى تكون مصدرا للظلمات والفحشاء والنفاق ومأوى لكل رعديد. قال أن نابليون منذ أول يوم أمر بإنشاء هذا الديوان. قال وذكر في أمر إنشائه أسماء مشايخ بأعيانهم يتكون منهم الديوان. وهذا الذكر المفاجئ وحده دليل على أن الأمر كان معدا إعدادا كاملا قبل أن تطأ قدمه أرض مصر، وأن الأسماء قد اختيرت بعد تدبير محكم ودراسة قام بها الاستشراق وأعوانه منذ فكر في شن الحملة على مصر. وقاعدة اختيارهم بين قوسين أن يكونوا من أعيان البلاد الذين امتازوا بمركزهم العلمي وكفايتهم، أي أن يكونوا من الملأ، الملأ علية القوم، ودائما يتولى الملأ أمر التغيير في المجتمع، إما تغيير إلى وهو الغالب إلى أسوأ وإلى كفر وإلى معصية وفاحشة، وإما أن يكون إلى خير، وهذا هو القليل النادر. قال أن يكونوا من أعيان البلاد الذين امتازوا بمركزهم العلمي وكفايتهم وطريقة استقبالهم للفرنسيين. ومعنى ذلك أنه كلام للشيخ يريد أن يودع سلطة الحكومة الظاهرة المموهة في يد فئة ذات هيبة عند الناس، وأن يكونوا جميعا ممن يمكن أن يستجيبوا بشكل ما استجابة تدين بالولاء لجيشه الغازي، هنا بيت القصيد، ليروض بهم قوى المقاومة ويخدعها ويفت في عضدها. ترويض المقاومة لأنه ستكون مقاومة من المخلصين، فهذا الديوان يروض هذه القوى ويخدعها ويفت في عضدها. قال وهذا شيء لا يقدم على مثله بهذه السرعة إلا بعد خبرة سابقة بأصحاب هذه الأسماء وبمواطن ضعفهم التي تقعد بهم عن المقاومة وتسول لهم أن يحسنوا استقبال الفرنسيين الذين انتهكوا حرمة ديارهم وأوطانهم. ولا سبيل إلى معرفة ذلك، أي معرفة أحوال أصحاب هذه الأسماء ثم اختيارهم بعناية، ولا سبيل إلى معرفة ذلك كله إلا عن طريق جهاز مدرب قد طال عهده باختبار الناس وتقصي أحوالهم من قريب، وهذا الجهاز هو جهاز الاستشراق، يقوم مقامه الآن أجهزة المخابرات العالمية تدرس أحوال الناس وتختار أفشلهم وأعجزهم وتختار أضعفهم لكي يصدروهم في مناصب أهل الإسلام، مناصب دول أهل الإسلام. وهذا ذكره صراحة أن طريقتهم في التمكن من الدول والتحكم فيها أن يعملوا على تقديم أفشل الناس في كل المجالات، في مجال الزراعة، في مجال الصناعة، في مجال الفكر، وفي مجال التعليم، في مجال الطب، فيجعلوهم في المقدمة ويجعلوهم رؤوسا، وبذلك تفشل الدول وتضعف الحكومات فيتمكن منها ويتحكم فيها. قال هو جهاد الاستشراق الذي كان يعرف لغة أهل البلاد والذي كان يتجول في الأرض المصرية من قبل ويلبس لأهلها كل زي كما حدثتك آنفا. وكل المنشورات التي كان أصدرها هذا الميكافيلي يعني نابليون لتلقى وتذاع على المصريين منذ أول دخوله أرض مصر تدل صياغتها على أن صاحبها وصاحب مضمونها له خبرة طويلة بألفاظ أهل الإسلام وبعقائدهم ومشاعرهم، فبين أن صاحبها هو الاستشراق لا غير، وهو يظن أنه قادر بتمويهه ومكره ومداهنته أنه بهذه الصغائر السخيفة قادر على أن يخدع أمة كاملة عن قتال عدوها الغازي. فكان رد الأمة على هذا الخداع السخيف والتمويه الساذج بألفاظ أهل الإسلام ثم على خديعة الديوان الفاضحة هو اندلاع الثورات في أقاليم الوجه البحري والصعيد، وأكبرها ثورة القاهرة وأحيائها في يوم السبت العاشر من جماد الأولى سنة 1213 الموافق 21 من أكتوبر عام 1798، أي بعد 3 أشهر من تدنيس نابليون أرض دار الإسلام بجحافله وعدده